سورة الحجر. سورة الحجر تتحدث كثيرا عن حفظ الله سبحانه وتعالى، سواء حفظ الله تعالى لدينه وحفظ الله لأوليائه، كما سيتبين. الله تعالى ذكر مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال وجعلنا في السماء بروجا وزيناها النضير وحفظناها من كل شيطان رجيم، وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وإلى أكثر الآيات في الحديث عن حفظ الله لدينه ولأوليائه. مطلع هذه السورة بذكر الحروف المقطعة ألف لام راء، وتحدثنا عنها كثيرا، حروف مقطعة الله أعلم بها، ولكنها جاءت بحكم التنبيه والتحدي وتسمية السور وغير ذلك. تلك يعني الإشارة إلى الحروف المقطعة، تلك يعني هذه الحروف المقطعة هي كلام الله تعالى، وتركز منها يعني كأن الله تعالى يقول هذه حروفكم التي منها تشكل الكتاب ومعها لم تستطيعوا أن تأتوا بمثله. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الله سبحانه وتعالى سمى القرآن كتاب لأنه مكتوب، وسماه قرآن لأنه يقرأ ويكره، فوصفه بوصفين، وصف الكتاب ووصف القراءة. وقوله القرآن مبين يعني واضح وبين وسهل ويسير، و الله تعالى جعله ليس صعبا بل سهل للتناول والقراءة والنظر فيه وفهم معانيه. وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني يتمنى الذين كفروا يوم القيامة لو كانوا مسلمين، لكن ذرهم اتركهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، يعني طول الأمل وأن لا زال العمر طويل، ودائما سبحان الله من مداخل الشيطان إذا أراد إنسان يتوب يقول له يعني توبك صغير شباب بس كمل الدراسة، إذا كمل الدراسة يقول مو الحين لين توظف، إذا توظف يقول مو الحين لين تزوج، وهكذا كل شوية يمده في الأمل فيسوده في التوبة حتى يدهمه الموت وهو لم يتوب. فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، سوف يعلمون ماذا سيكون لهم في القيامة. الإمام ابن كثير في تفسيره الرائع لدار النهاية ذكر قصة شاب كان حافظا لكتاب الله، وخرج مع سرية من سرايا المسلمين للجهاد في سبيل الله، وكان في هذه السرية هو إمامهم يقدمونه لأنه يعني من أهل القرآن. المهم هذا الشاب الحافظ القرآن المجاهد في سبيل الله الإمام مرت السرية على حصن من حصون النصارى، فرأى هو امرأة نصرانية فوق الحصن فيعني سحره جمالها، فانتظر حتى نام الناس ثم انطلق متسللا إلى الحصن و قال لهم إني رأيت الفتاة وقد أذهلني جمالها. فالمهم نادوه البنت، فلما رآها من قرب ازداد افتتانا بها فقال لها تزوجيني، قالت أنا لا أتزوج إلا نصراني، فقال أتنصر أتت مباشر، قال أتنصر، قالوا لا إذا تنصرت نزوج فيها، وفعلا يعني صلى الله عليه وسلم ثبتنا وياكم تنصر ودخل في الحصن. قامت السرية هذه من جيش المسلمين يبحثون عنه في كل مكان وما وجدوه، ورجعوا. بعدين بعد فترة مرت سرية أخرى من هذا الطريق ووجدوا الحصن، وفي أعلى الحصن هذا الرجل يلبس الزنار. الزنار لباس يختص بالنصارى، عبارة عن مثل العباء أو ضيف، وفي نص منتصفه حبل ثم الزنار، هذا يعني يعرف به أنه خلاص يعني أصبح في مرحلة متقدمة من النصرانية. فمروا به وهو وفي وسطه الزنار، فنادوه: يا فلان ماذا فعل دينك؟ قال: تركته. قالوا: ماذا فعل قرآنك اللي كنت حافظا؟ قال: نسيته إلا آية واحدة. وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فسوف يعلمون. هذه الآية التي معنا. فكأن سبحان الله الآية هذه يعني أصبحت حجة عليه، خلك درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فهذه الآية تبين لك كل كافر يتمنى يوم القيامة أن لو كان مسلما، ربما يود الذين كفروا لو كان مسلما. طبعا يا اخواني في قراءتها بالتخفيف، لا تقل ربما يود الذين، ربما هكذا، ربما يود الذين كفروا لو كان مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية، الله تعالى يقول يعني هذه قاعدة، ما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني إلا أقيمت عليها الحجة وعندها كتاب من الله تعالى، إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر، ما أحد يسبق أجلها يعني الموت، يعني ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا هذه الأمم، قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يصفون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: لا أنت اللي تزعم أن القرآن نزل عليه، إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة، ليش ما تنزل علينا الملائكة؟ لو ما تأتينا بالملائكة